بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. شكراني برئيسي راديو روناشي برنامج اسمين ايمان خوش حالي بيك وقشنون برنامج كمان وميدوارين خواهي پر ودگار مساعد وكاتي كمان پر خير وبرو خوشيو بخت وربكات. لبرد سر سالي نوية حزم كر كميك لسر نوية عندك شتي نوية بوي برئيس وك ثقافي شي قشتي سر سالي نوية روجي نوية إيماني نوية ودس نوية جي نوية ويراي أوي نوية كرنوي آوي مسحي جوية برقي نوية جني نوية باراني نوية هنديك لو جورشتانا ميوي نوية هر سر ست صاليكو مجدديك نوية كرويكي او دینه پیروزا خواردنی نوه او ای ببر راگیش دین کرتیک لا نوه کان بو ای وی برز سر سالی نوه برزانم اما بونو بو چند بونه ایک مانه هندک بونه پیوندی با دینه و هندک پیوندی با نتوایتی و هیا هندکیش گیشگیریه پیوندی به ایمه و نیا لیت سر روی که و نل روی نتوایتی نل روی دینه کمان بلا هم گیشگیریه در سر سال نه هی کردیه و نه هی کوچیه گیشگیریه بلا هم یاد کرنوه سر سالی نوه لبر اوی بونه آینیه کن یان یادی سر سال با یادی لدایک بونی عیسی و بکریه ابی مسلمانان و شیار بن لا بونه آینی کانی غیر مسلمانان چون که رفتار تعامل لگل غیر مسلمانی چه هر زور کافریک بیتن چه جوبی چه فلا بیتن چه هی تربیتن رفتاری مروفایتی اسلام رتلی ناگری که دراوسه یارماتی بدهی برادر سردانی بکی نخوش احوالی بپرسی مردولی دمری بسی تازیه ایدیه بکی جنده جویزی تو اگر منکراتی تیدانه بی پیروز با ایدیه بکی بلا هم رفتاری دینی و بجدار بون لمناسبه دین یکن لبرو دین اکن یا باطله بسمنا بی خوی لسر سالی نوی بپارزی زور سیریش خلقی که نزانی سردم من یعنی خلقی بناو دینیش بناو مسلمانیش پیمان یعنی وشی بری پیمان وشی پیمان نوی کرنوی لگر یعن شوین کوتای جو فلکان دبن لهمو چوکی کو لهموشتی که گورا لبون کفر یکانی باطلیش یعن پیانوای او پیش کوتنو شهرستانیتا اگر شوین کوتای وان بن و بجدار کردن برای زانم لو بون دین یکان یعن هیچ شهرستانیتی پیونی با مسلمانی چکن خستانی دینی پیش کوتن نیه دعا کوتنه دبی مسلمان زو زور وشیار بیلو خوالی چواندن لکافر کن چکن پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم حرامی کردیه یعنی احراشی کردوه امتی قدغه کردوه لتوسقالیک لچون یعنی خوالی چواندن ل اهل کتاب و خواهي قولاش لقرآن بيروزا كده فرمي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما سفات عباد الرحمن باز دكاتن لا يشهدون الزور أما دي زور نابن زوريني مفسريني بريز رحمتي خواهي لبي إما يسلف لتابعين دواي وانش دفرمون الزور هو أعياد المشركين زور بونو آهنگ كاني كافر كان عند اللزانا يانش بيانوايا لبر اوی بونه کان یان شهوه و شبهی تیدا باطلی تیدا بوی منع کراوا عمری اسلامیش عمری کوری خطابیش دا فرمی لا تدخلو على المشرکین فی کنائسیم یوم عیدهیم در نگ بلای متون کنیسی دلی لبونه کان یان ججن کان یان متون کنیسی کان یان لبر اوی غضبی خوا ده باری لسریان و داش فرمی اجتنبوا أعداء الله اليهود والنصارى في عيدهم فإن السخط ينزل عليهم فأخشى أن يصيبكم دفرمي ختام بارزن لدجناني خواي لجولة كولة فلكان لبونا كانيان امام عمر سوتنا كنيسي وحزشي كردون يجريبك والله من اي كردون دعا عمر خلقان يكنلن او مزقوتا بلام او دفرمي لآهنگا كانيان مسونا كنيسه كان يعني زاب بجداري كردن بريزانم صار صالي كي نوي ابيني خلقك من دالا كان يعني او من دالا بز تسمانا انا كفطري كي باك يعني هي لسر اسلام في غمر فرمي يولد على الفطره لس ايمان اسلام ودي بابا نويل دي رازيني توا كلاي بابا نويل لو دكري رسمي لو بابا نويل لو دكري يعني نازان بابا نويل ك او دياريان بناوي بابا نويل ورسمي بابا نويل يعني سيدة بخشيتين يعني بابا نويل لقل يعني ده لمالي شو روش دياريان دبخشي لو يخوش ويستيشي او بابا نويل بكويته دلي او من دالي فطر انساني واو اي تساكي لقرك اي وخوش دوي او مسقوفة شي اسيا يصغرا كتورشيا يستيب ادلين لقرني تواري زايني كسي كي سخي و يارمتي خلقي تري داوا ببي اوي كز ببيني دياري دا داتا من دالا كان خانوادي تسيني هجار او عادتا بابرين او دياريانه بابا نوئيلي هدايا الطفل يسوع بناوي بونا بناوي من دار يسوع بناوي من دار مسيح بو او دياريانا بناوي ميلاد دادا بو لسر صالي لدايق بون او دياريانا دا بابا نويل دليل اووي او ما ببينتوا كما جوزا كان ديارين بيشكش كردوا بو يسوعي كبالي خواي پروردگار خلاتي كي داوات الزيهان روشي لدايق بوني مسيح بمسيحي اوش كاك رولكيتي والعياذ بالله رولكي يسيح يعني لبر اوي سر سال خواه دياريشي داوتا زيهان بمسيحي رزقار كري مروفايتيا بابا نويل يعني وش بلي الله معنا او هاي اللي ديتو يعني خوامان لقرا خوامان لقرا من دالا كان يان دبي مسلمانان مداركان يعني وشيار بكنوا بابا نويل ديارينيا بابا نويل خوا زي خواينيا تتشون دياريك بالنسبة لرسال لو مدارك الدقري يعني لقر بابا نويل بيرسم بقري بابا نويل خوي بمعنى الله معنا يعني خوا من لقل دايا بناوي دياري مزوسيش كبل مزوس ديارة أو يعني هبوا كخواي قور خلاتي كي داوتا مروفايتي كوري خويتي مسيحة أماش بين أو مناسبة برازيني نوا من دالة كان من برازيني نوا بابا نويلون أو كورتيك ببرزانم دبي أما وشيار من سر سالي نوية بكشتيكي واد اسمين لكن ضربة لدينا كمان بداتن ضربة لعقيدة وبابا بي كافرة ببرزم أقا إيمانة بابا نويلي هبي لو ترون بكريتو وبجداريش بليسن قالي آخر احتمال سر بشيشي لو كفركي بري خوام لقرا آخر نا بابا نويلي بيس قصيسك خايتسي وتشتيتسي ابن عباسيش رزاي خواي اللي بيتن لو ماني جراوته كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كسي ناديم كباشمان دبيتوا دبي أما أميد مانوا أوخل كاني كبجداريان كريا باشمان ببنوا كمدالا كاني الرازاني توب بابا نويلي باشمان ببنوا لو بيغمبري فرمي كسي باشمان بووا تساوروان رحمة خواه دكا معجيب كمتكبيرة لخبايبوها تساورواني قضبي خوادكا ساق بزانن بندكاني خواي قورا همو كارمان ديك براو كاري خوي درواتن ولا دنياش در ناسي تن مالاوايناكا حتى كارة ساكا كي خوي وكارة خرافة كي خوي نبيني وإنما الأعمال بخواتيمها كوتا اي كارة كانش خاتمة آخر بزان آخر خيري آخر شري سون واكي آخر سالد آخر سالد شر بيتن لقى بابا نويلي بيتن شو روشش دفرمي مطيتاني واك بيرو آيه سواري دبي با سوار بونكتان ريك بي لسر او شو روشي براو پاش روشتان دبا وشاري تسويفيش بن استانا دواي دي دي هشتا مايتم هشتا قنزم مردن لبريكو ديتن ولا يخترن احدكم بحلم الله لخباي ما بن بنرمي خواي قورا كنرما بهشتو زهنم لا قيتاني بإلاوكتان يا أولاد كان عليك دستني وبأنزكانتان شراك النعل لزكترا أو زار بيغمري خواي أو ديخوينيتو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أو يكاري كيباجك توسقالي كيجب ديته وري وبيني أو يتوسقالي كيجب لشر ديته وري وأبو نعيمش عفوا إمام عمرش رحمتي خواي لي بيتن لو ماني باس كردوا كدبي مسلمان زور زور وشيار بن ودفرمي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر دفرمي حساب لكل نوا لقال خوتها مكان كسال توابو سر سالي نوا عقوا دانش باينة بخود هاسو باينة بزان اتمان كدي الاخرابي وما نوستي بايا خالة سلبية كان وخالة ازاوية كان سلبية كان من دست بشماني بشماني من لسر بريار دابا خالة باشا كان بريار من دابا باش دريبو كان اوها اوها وك امام عمر محاسبة خوتها مكان برلو حسابتان لقال بكري وخوتها مرازن نوا لو ميداني قورا إنما يخفف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا حساب سوكبي وخو أو فرديجارا أجر أما دعائك ناو نجمان الله ما حاسبنا حسابا يسيرا يا الله ما حاسبني حسابا يسيرا أخو حسابي كسوك مانا سام أنا قبل كهدر ناس برزانم زاوي خوي أماده بكاتن سابي لقرا خوي بكاتن لو حسابك السوشي لقرا كريتين وبنداش أو سلف الصالحان هذا فرمون بندش نابي ديشي بندشي متقي لخواترز باريزر أتاكم محاسبة إخوينكا كو محاسبة برادريشي دكا دخوا خوارني لشين دارا أو خوارني إخواتي سيا أو برقيد بركات سيا دب إغنبري إخوات صلى الله عليه وسلم دفرميتين عقل أو كسيز لجيري نفسي خويبكا تويشو زخيري لو باش مردني كوكاتوا بدا صلاة ناتوانا فكوتا وكسي ودو هوا وارزو خويب كوي اميدي غورا با اخوا بخوازي دي اخوا غورا غورا اخوا اخوا كريما و امام ترمزي عندك محدثي نيج دفر من دانا نفسه زلو جري نفسه خويب كما انا حاسب نفسه يعني للدنيا حسابي لغر خويب كاتن قبل ان يحاسب يوم القيامه برلو الروج قيامته حسابي لقل بكريتن زاد بيما برزانم لسر سالا نوي كان او صار روي لو صار شيتر تبي زوزر وشاربين اوي بيوندي بابونا دينا كان ويا مطلقا ولا قال ذا باب رادر يجبي بازل يعني يجبي كاك والله اما لا بونا كم الله يتكان لخصبه الدامه بس بونا اين كان لا ويلي بردنت دكام تبي مام زور زور وشيار بين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون دزار اقادر دكات ايمان دارنا تقوى اخوها تا نبي يعني باريزر بن واخرافي خويل باريزن باشي انزامي بدن ورد ببنوه بروانه میزنه استان پیش خو خستلو تو امر روزان ترسی خواتانه وی دوباره دکاتو خوای گورا اگر در به همو کردو کانتن روز نیو بر زنم هر لگر سال نیو روز نیو تو هر سال نیو نی همو روز کی نیو بو زنابت همو شو یک شو کی نیو بو زنابت او بر زبه ما دجرت لحلیه الاولیاء معقل کوریا سال پیغمبر یو صلی الله علیه و سلام در لیس من یومین یاتی علی ابن ادم هیچ روز کی نیو کبسر مروف دا تی د پریتن إلا بانغواز دكا رولي أي مروفا كان رولي آدمي زاد أمن خلقي كينويما أنا خلق جديد همو روجه همو روجهك بيانيكي همو شوك سرطايكي دل أمن خلقي كينويما دروس كراوي كينويما يعني أمن روجه كينويما شوك كينويما أمن بياني شاهدم تساكي كاري باش بكا أشهد لك به غدا أمن شاهدم دلي اما شاهدم بياني كاري باش بك با شاهديت بوبدم بياني اگر رويشتم نايموا نايموا قد قد نايموا وشيج بها ما شو دير امن شويكي اي مو ادمي زاد امن شويكي امن مخلوقي كي خواي نويما شويكي نويما شاهدم بياني كاري خير كتا شاهديت بوبدم بي بي دليتن اگر رويشتم نايموا زاري چتر و لا حديثي كي ترى پیغمبر صلى الله عليه وسلم او آياتي دخونيتو يومئذ تحدث اخبارها روجي داده او زاوية دنگو باسي خوي بلا وقاتو تسون شوانا لبرشاشي تلفزيون دادنشي جوده ده همه زوري دنگو باسا كان روجي كي داده تشاشي كنالي زوي كنالي زوي دنگو باسي خوي بلا وقاتو دپرسي پیغمري خواي اتدرونا ما اخبارها دزاني دنگو باسي حوالي او زوية سيا او كنالي وتياني پیغمري خوا الله ورسول اعلم اخوا او پیغمبر اخوا زاناتن به ولامی ریته ده زانی پیغمبر فرمیدن گو باسه کی اویا شاهدی لسه همو بنده یک ده ده چې پیاو چې افراد به وای کله سه پشت یو زاویه کړی دی او کارت کړی لو روجی لو کاتی پیډله عمل کذا وکذا فی یوم کذا او کارو او کړی لفلان روجی او دنګو باسه کی تی حدیثه کش صحیحه او برزش لو مان د جریتو ک پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی فإنها دفر متحفظ من الأرض والشاربن أقدر من لا نجتمان تان لو زويي لو نجتماني كبسري ده الروي بدرو ده لنجتمان نجتمان ده بيغمر أو نجتمان كبيغمر ده سنجاني كده دفر متحفظ من الأرض والشاربن لنجتمان كتان لزوية كتان فإنها أمكم داك تانا داك دفرمين اجتماعان داكتانا او زوية روجانا بسري دادروا لو كاركانتان لو وظيفي لو مزقوتي لو اوه لو اوه دفرمين داكتانا وانه ليس احد عامل عليها خيرا او شرا الا وهي مخبرة. هر كاريش لسا بكري او داكا هر كاريش لقلب كريتين هر كاريش باش خرابي لقلب كريتين او داكي كان اجتماعنا تخير تشار تتاكا تخرابا الا روجي داده بتساود داده داتو جا دبي اما خمي للروجاني نوي خمي هر دنيا ما نبي خمي هر ورق بركدن ما نبي برزانم دبي هر خمي او لا او لاي بيسر بر ما نبي راس هاولي بو دنيا ددين بلام دبي خمي شي پاش روجش ما نبين بزاني تسكين وتسلين وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسا بس غمي دنيا هبي خواي گورمو كارو واركاني لسر بلاو دكاتن ولني ثاني شي دنيسي فقير يكشن النسان دنيسي يعني تير نابي ودنيا شي ببيروانا إلا أوي بوي نسراوا أوي پاش روجش نيتي پاش روجش هبي خمي پاش روجي خوش هبي خواهي قبر كاركاني لوكو دكاتوا ودولمان ديشي لنسان دنيسي ودنيا شي ببيروانا دي بيوينيوه أو من كان يريد كبيغمبر صلى الله عليه وسلم آياتي دخونيته من كان يريد حرث الآخرة نزج له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أوي چرګه چی پاشا روجی به برهم چی پاشا روجی به مال برهم کای له چرګه کای بو زیات دکین او چرګه برهم دنیا وی دیدینه بلام معنی هر دنیا وی او پاشا روج حساب لونکه اما دیدینه بلام پاشا روج بشینیا او زاد فرمی خو افرمی حدیث قدسیه ای رول ادمی زاد تفرغ لعبادتی يخوت يكلاكوا لو اخوا برستيم لو جرايلي كاركاني فرمانكاني خوا امن دلت بردك من الدوله مندي وفقيريشت درغاي فقيريشت لدا دخم اقوانكي دلت بردك من مشغلات بيراناغي ودرغاي فقيريشت لداناخم او روجي نوي برزم اما لقى سالي نوي روجاني نويش مان هي او حسابي لو نوي بكين و اشتيكي تري نوي برزانم ايماني نوي ايماني نوي پیغمبر خواهي صلى الله عليه وسلم لسك حسن امام احمد جيريتو ابو هريره لماني باس كردوا كبيغمبر خواهي صلى الله عليه وسلم دفرميتن جددوا ايمانكم ايمان باورتان نوي بكنو نوي لباتي سال نوي كيوا ايمانت نوي كيوا يعني اي پیغمبر خواهي وكيف نجدد ايماننا چون باورمان نوي بكينو اكثر من قول لا اله الا الله زوري لا إله إلا الله بكن لحديثي كدرا هر حسن أفرمي أكثر من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها زوري لا إله إلا الله وكارب لا إله إلا الله بكن برلوي يعني اشتيك بيت النيوان قتني ايوو لا إله إلا الله كمردنا ودش فرمي كليلي بهشتا كليلي بهش شهادة أن لا إله إلا الله برزم زنابت أوا أوا بوي بوي نويبكو أوا بطاقيك حديثي صحيح إلى سلا كروج قيامته أتو بيغمبر فرمي يشيك دينين نوتو نص زلي هي هر سر سزلك مد البصر يعني زور قوريا بيغمبر فرمي هموي كردوا كان اللي ينسرايا طلع أتتنا رزايتي لسر أو كردوانا تسي لسر تومار كراوة نبي استمت لكرايا نسر كان من استميان لكريدر لا أي بروديقارا هز عزرتي نا أكيب أي ورب أرديقارا هز عزري شمنيا تتاكي دي كتمايا ظلمت لناكري أوزار كابرتان قاودة بي نوتو نوس تزلي خرافة كاري بطاقش دينن لين يسرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شاهد ماني تيدايا بس شاهد ماني بزاني معنى يسرى لا إله إلا الله هيت برستراوي كي راس وراس قينينيا هيت رقاو ربازي كي راس نيا يعني أوا معبود شرطنيا البري پاره کس نره پاره خواه بلام پاره وات لبکا مال و سامان دنیا وات لبکا خواه بدور كوي آفرتو او وسائل امرازي نوي او انترنت او فيسبوك او شتانه شو 24 ساعت خريق بي وات لبكا لخوات بدور بيخي او پرستني امرازي نوي للربازي پیغمبر لابدي لاخلاق پیغمبر لابدي ناك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله او كاتو هيت پرستراويكي بحق نزاني تنيا پروردگار نبي اسرگا ربازك براس نزاني تنيا رگاي اهدينا الصراط المستقيم محمدش باخلاق بروج بكردار برفتار بيتوابي پیغمبري خواي شين قوتي بي نك شين قوتي اولا اولاي بيتن بيشوابي بندوب پیغمبري خواي اوزار درن اماده با ربابا اوا دچينو تنوسز او بيتاخله چندار داري بابا استمتي ناكري لا تاترازو كيدنين طاشت السجلات في غنبرة فرمي صنصن حموي يعني أولا قرص ربي فلا داري ثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء بطاقة كقرص ربي لقنا يا خواي قورا هيتس اشتيدي كنات ناتواني بران برناوي خواي قورا رابو استيزا اوا بري زانم اما دبي او ايماني اوينو يكينوا بلام دبي آقاش مان ليبي بتن لا اله الا الله رزقارت ناكاتن او زار رزقارت دكاتن مخلصا دبي لدلوا بدل صوزيوا بباكيو بيلي او زار دباتا بهشتي او زار تاترازت قرز دكا باكي كشي بيغمر روني كردوتوا اخلاصي در صوزي قتني لا اله الا الله رون كردوتا كردوتوا وما اخلاصها يا رسول الله قال ان تحجزه عن محارم الله قتني لا اله الا الله وايلي بكاتن لا كار خرافة كان او اخوة حرامي كديا دور كويتوا او زار سودي لوردقري اوش نوية كرنوي ايمان برزانم نوية كرنوي دست نویش او با اما او من هبیتن ثوبان لو من دا جریتوا که پیغمبر دا من لیده کاتن یا خود دا فرمیتن نک بداوا کردن ثوبانی نیا صحابه شیطره که او دا فرمیتن پیغمبر داوا کدیا حافظو علی الوضوئی ما ها پارزگاری بکن لسه دست نویش یعنی با بردام دست نویش تان هبی لحدیثی که ترا حسنا لن يحافظ على الوضوء الا مؤمن او كسب پارزگاری لن يجدك يعني ببردوام دست بسنجا مؤمن مؤمن اگر ازيت نبالو امتهم فرمانم پیدا کردن لاسی همون يجك بدست نویش بدست نویش یعنی لو همون يجك شي دست نویش حل گرنوا لگا همون دست نویش شي سوا چی بکن برویدش دجرتو دلیل لگا باوی خوی و رضای خوان لیبیتن دل بیانی شي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بانج بلالی کرگوتی بلال وره پیمبله لو پیشمنه کوي لو بهشتي چکه خوای گوره بهشت زهنه نشانی پیغمبر داون و شوازکی خلق کشی خوشی نه خوشکی بووی بنونه بو خلقی بجری تو دل امن دهنه شوم ته بهشت زاتس به خوم بوت پیغمبران چنونری خوای کملائکتن او نشانیان داوا شوازکی امن جمله خشخشه شی بو جمله دنگ شی بو لپیش خوم او يعني بلال بوه تماشا ذاك بلالا مسابقه ده كانوا بهاش بيش بيغمبري بكي بلال ده فرميت نبي بيغمبري خواي والله يزبانك من ده الا دور قعد نجم كردوا وهر زارك يدس نجم شكابي دس نجم بطالبو بيتوا ما ولا اصابني حدث قط الا توضأت عندها هر زارك دس نجم شكابي الا دس نجم ششتوتوا اوزار بيغمبري فرمي بهذا ها بهذا بويك اتو أو ورقة أو بليت ورقة يا ويسأل في صالح دفر من نور على نور دس نيج نيك نو نور لس نوري يعني أتو دس نيج تيا وش نوريك لس نوريك بلان بوم مرزي زناني برز دفر من هنجني دس نيج نيك نو نور لس نوري هنجني بي بيستكا دس نيج شي تربشوي والسنة دبي بو دس نيج كهالد قرتوا شتكت في كردبي نيجا كت في كربي قرآن كت في خوين بي أجناء سنة نيا نيا أو كي دس نيجا كي نيا نيا نيا بكي بنام دس نيجا شتوا إسبيانا كردو سلنو دس نيجا شيء هال هال بقريوا ولا عندك لزنان حراميشة أتو دس نيجا هال بقري هيس تبينا كربي ننويج نطواف نقرآن خوين دين أو زار شيء شيء ترى قديوا وبلقش عند سنة نيا كرناوي پیغمبر صلی الله علیه و آله پاداش دیده در ازی زیاتری دعوته زګل خیری خوې هر کس د سنیج حل بګری لس د سنیج من توضع علی طهر کتب له عشر حسنات لسر تای اسلام د سنیج نه کړنو واجب اتر دواتر په فرمود کانی پیغمبر صلی الله علیه و آله واجب یکینما لبر او داوا کاری قران یا ایه الذین امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اگر وسان به ارشنیج حلستن د سنیجتان حل بګرین بوه مسلمانان با هولی دست نویج نوی کرنوی بکن اتا ببردوام لدست نویج دابن اگر دست نویج شکا دست نویج نوی کنو بابا لو نویجش دست نویجان هبی لو نویجی کیتر دست نویج نوی کنو بو اوی ببن رفیقی بلال لگه دست نویج نوی کرنو نوی کرنوی آوی مسحی جویس که کانیش اگه بو کریتن او آوی کاتون سنتی که دست نویج دست نویج کلین کانی جویس کو با پنزه گوره پشت جویت را دینی و اوی بردوام ناو جویت کلنکانی جویو پشت جویت پاک خواهیم بیو منظرش ریکت هبی و بونوی کرنوا هندک لزانایان پیان باشا و خوشکبر زانای که بابلین اویان هیا خوین سرکیان هیا پرویان پا موی دادنین یا حفاظه اگ دادنین اوی که دان ناو نوێی بکەنەوە بە تایبەتی ئەگەر خوێن سرکەکە لا شوێنی خۆی لای دابی پێیان باشە نوێ بکرێتەوە ئەگەر لای دابی بەلای فەقیه ئیمام شافیعی پێشی واجبە بەڵام ئەرچی ئەوان ئەوانیت کە ئەرچیان سووکتر کردووە وا سونەتە پەڕۆکەکەی نوێ بکاتەوە بۆ نوێ کردنەوە بەڕێزانم اما دبي برجي نويش لنويش لنوي كان برجي نوي او برك طبعا رقصي لسنا كري كان نعمتك اخويا خو منتي لسري مو كردوا بويك امر وفيدا بوشي و لا سرتاي وما شاء الله لي بيتين وك نعمتك لو ما باز دكاتن خوي غورا يا بني ادمه قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون زاد قازان زي برغو فوشاشي ورزانم او زستمان دا پاريزي لازيت من لو دور دخي عرض من دادا پوشي سواني رازاويا دبي اما سپاسي خواي لسر او نعمتي بكين ما تولى نعمتك اني خواي قوريا دبي پيش من وديار بيتن لو پیغمبر دوامان لدكا خواي قوري پي خوشا اگا نعمتي شي لگا بنده كرد نعمتك كي پي وديار بي ان يرى او ان يرى اثر ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمة ان يرى اثر نعمته عليه پي خوشا نعمتك خوي پي وبيني ولا آدابا كاني برق دبر كردن وطيبتي اگا برقا كنوية بي برزانم او هرقصي لسانيا بسم الله وراستي دبر بكاتن ودعاء كي پیغمبرش بكاتن اذا استجد ثوبا اگا پیغمبر بهرگی کنوية دبر بكربايا سپاسي خواهي دكر اللهم لك الحمد انت كسو تنيه سپاس دوتو اي خواهي تو من دبرك كرديا دعاء خير يا برقات لدكم دعاء خيري اوك او برقش بو يدرس كرا دعاء خير ولا لك فنا بو دكرم للشر او برقي للشر او برقي بو يدرس كرا ذا خير وشر كي بر زانم اويت بو برقو فوشاكي خوي بي هل نشي شي فخي بي لي ندي كاري خيري بي بكي رخني بي لخل شي نغري زاري واي او برغانا متايبتي اگر بما بستكي او ادرس كرا بي كسكت بي معجب بي بي لخو بايب بيتن تكبوري بي لبداتن اوش لا مودي لنوية كان بتايبتي لبرقو فوشاشي افرتان شتي وارا ساو دكري يعني او يكم زارة بيتن دسي دقر داري قماشا كم بدي دبر نكرابي دي لو هر دقري بدرو تلي او قماشا كز دبري نكرديا ابيش كجري كز دبري نكرديا لو يخوي بيهر بشيشي نا هبزانا زاري وايا با امان زي كيوا دروس كرايا او برقا اسارة يعني لعيني زنسو سكسي ببزويني او تماشاي بكاسرن زي راب چشي او شري او نوع برقانيا اگر او هابتن پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم پیرازینی و او عمر دلیتن عمری کور خطاب دلی جمله پیغمبری خواهی بو صلی الله علیه و سلم دی فرمو هر کس برگه کنیوی دباب کاتن من لبس ثوبا جدیدا هر کس برگه کنیوی دباب کاتن بلیتن الحمد لله الذي کسانی ما اواری به عورتی سپاس دو او خواهی که امنی برگ کردی مو عورتی خومی پیدا پوشی و عورتي خوم پیدا پوشی و خوم پی جوان کردو لجیانم هم عورتم پیدا پوشم هم خوشی پی جوان دکم لجیانم او زار بسی پنابو بات لو برگا کونکی اویش بکات خیر بیدا تا کسی کی فقیر و ندار کان فی حفظ الله و فی کنفی حیا و میتا حیث کش صحیحا صحو الالبانیا دلیلا بارزگاری خواهی دایا لجرت ساوداری خواهی دایا اگر هاتو برگی کنیه، افسه حالتی تدا رت ساو بکاتن، هم آدابی دبر کدن بسم الله و لای راستی دبر بکاتن و هم دعای کش بکاتن، دعای دبر کردن کی، هم کونکش اگه بکری بکات خیر، افسه رت ساو بکاتن، انشالله لپا لجرت ساوداری و پارسگاری رب العالمین دمنیتو و لا فرمودي شي تريشي دلا اگر هر سنه دك شي ضعيفه فضائل الاعمال شي في دك اگر كينوي دبر كير حمدي خواي بوكاتن حمد الله تعالى وصلى ركعتين وكسل خلقه خلق او كبرين كون بوا ابيديك ذاتي اي كشي دبر بوكاتن هم حمدي خواي بوكاتن دور كعد نيجي بوكاتن كونكش بدات فقيرك او نويكرنوي اغامن لا نويكرنوي او زورشتانه بيتن ببي سنه في غمبري صوصم رفتاري لقبكين بهراني نوي برزانم دا عايش لو ماند جيرتو لبي غمبري خوي صوصم اگر هوريك شتيك بديد با بديد بايا يعني بايا كاد بايا دربي ودياره بوتنقاو دبو اي في غمبري خوي صلى الله عليه وسلم خلق اغا هور هوري ببينن خوشحال دبن وامديك ويا مباري ابيني تو نار حد بي كبيت وديارة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا عائشة فرمي بيغمبر فرمي عائشة لي أمين نيمة لا عذابك أي أمين نيمة خلكانك برشبا عذاب دراون بابا عذاب دراون خلكانك عذاب دراون با بنيني هور حربي نفسي هذا عارض ممطرنا بوه لحديثي كترا بيغمبر خواهي صلى الله عليه وسلم أجر بيديد بايا با يعني مثلا هور اللهم إني أعوذ بك من شرها أخوي بنابة دقرم للشري أوي للشري أو هوري للشري أو باي زا أقا باران باري باي دي فرم اللهم صيبا هنيئا أخوي باراني شي برجنا باراني شي باكو بيروز بسود ببيتو بركات أنا سيشلو ما عند جيرتوا دلالي لقى بيغمري خواي بون صلى الله عليه وسلم باران باري بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم برقى كيدا كانان تسو خويدا بباراني فحصر ثوبه عنه حتى أصابه فش قلت ما نعيب بيغمري خواي بو أذكر بو خود دا بباراني لأنه حديث عهد بربه مسلمة تسوك أو تازهات للاين برور ديگاري نوية نوية زا باراني نوية سرطاي السال كباران دا باري برزانم أول باران واباشا چدره شفاشی تی دانیا چدره نو عدرمانه کی دیناو دانیا چدره قازان زی کی زسته دیناو دانیا با درمانش نبی سود بخش بیتن وک پیغمبر بلاشی نکردوا کان یستمترو فی اول مطرتین ینزع ثیابه كلها الا الازاره بس ناوشی برا خواری داینا دکنان اوی دیکا دای دکنان خوی دا بارانه لبروی بارانه کی نویو پیروزا شتیکی تری نوی برای زنم برای کوتاهی جنی نوی شرسند خشکانی برای کیفیم و موضوعی نه جنی نوی لگریدانی نه ولام شریعت اسلامی حسابی لو جنی نویش کدیه کابر اگر جنی دوم دینیتن او زنانی برای قصیان لیو کردیا بپی آیا کت سیام بی وجنا اگر کس بی هفت روزی خویه اگر بی وجن میسی روزی خویه آزار او کسا که دو جنیان سی جنات سندیه دا باشه کاتن و پی رک کوتن زا و باشه هر یک و شوی کیان لابیتن شوانه به صورت او اشتوانی زیادتر که باش شو باشتره واش باشه اگر بی وجن بینی سر پشیب کار لوی کلی سی روزی لابیتن به قضا کردن و بو آوانی تر یعنی حفتی لابی بو آوانی تر قضا بکات او اوش اقتدام با پیغمبر کرد و صلی الله علیه و سلم که دل انشیتی سبعتی سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت طلع أقر حزت لي بي با حفت روج لك بمين موا أقر حزت لي بي يعني حفت روج لك بمين يتوى لو آني ترى وبكاته أقنا سي روجي أو زار بسورته لا روايتي كتير إن شئت أن أصبع لك وأصبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت للنساء احفت روجي بلا عملو اني تكش كما حفت اغناس روج ببي قزا كرنوا او دانا وكبله بوبي دبي كابرا كجني جني نو ديني لبروي بي انوا جن تازهات يو بي سي با مراعاته احتمال شعر زايم ناو مالو کس ناناسی ناو علی بس پیاوکی نبی بتای بتی پیشان هاتسو اوشتانه کم بو بوه پیان باشن لعوی وحشتو یعنی یک تن یکی ورده ورده برویتو او چن روشی ورده ورده او ایدکاتن او جنا او گری او مالوی او کسانه دبیتن برا برای کتایی برزانه و کاتل اوی برز بزیدیلین ای تریش من هی وی رای جنینوی میوی نوێژمانەیە کە پێغەمبەری خوای صلی الله علیه و سلم لەسەر ساواکانی دادەنا لە سلێوەکانی دادەنا دوعای دەکرد ئەو زەردەی دا منداڵێک و هەر سەرە ساڵێک و مجەددیدێکی نوێژمان هەیە ئەوەش کۆتایی پێدەێنین کاتەکە خلاص بوو پێغەمبەری خوای مژنی داوەتە موسڵمانان بەتایبەتی لە کاتێکی ئاوای کە ئیسلام ماشاءاللای لێبی لە هەموو لایەکەوە وەک گورگ دەمیان تێناوە بەڵام پێغەمبەری خوای دەفەرمیتن إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد بها أمر دينها تفرمي خواهي قولا لهم سرس الصالح مجددك بودنيري خزمتكارك أو دينا زانايك أو دينا دزقايك بو أو دينا آمادة دكاتن بو كارباري دين شار زايم بكاتن بو أن روم كاتو أو بدعو نارك ليدور بخاتو أوش موزوعي كدور ودريج كتابي لسدان درايا وأخوارني نويش أولاني كتب يتابي ما مكرشتين ایشی پسپورو دکتورا کانا شتی تازه شتی ولاتی خومن میوه ولاتی خومن میروش کو گشتی ولاتی خومن نیو تازه شتی کشیم جلو با کپی عمری خواهی صلی الله علیه وسلم شیوی گرم کراوی دلیل نخوارد و از استنباطات یعنی لکر دو که بله یعنی اون دیان لی نوابای خواردن یا خود شتی نوی سکن گرم کراوا خیمه غیزایی و خوی نامینه بوی اما داولا خوشکانی برزو جگرانی برز لاني برئيس زكني تابك رشتينوي هم لو تندرستي هم لو ولاتو لاني داراي ولاتو لاني تندرستي بهز دبي ساعتي كي بسو تام بسر مركاد بو برئيس بزيد لين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي إلهي وخلاقي إلهي إلهي إلهي وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وخلاقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بي. خالد من رازي بيا خم مصطفى. ما مصطفى يا كم سيارة رويا؟ أوي سري سرمان دم. مصطفاتي ما مصطفى ملا محمد يدل الزادة ما مصطفى كوي جورا. بله. يا معزيب بكوا. هذا مكتبة كيف إذا قلت لي تحفة ناز غير هلام نكر بي. وقت إذا كان في ضرب تحفة. بله. حط من يارا أمكس طال لأيه وأكتي بطال في خيني بي. ده بيها قرشة. زاد لي من أول درسم ده قلت وفقيا ده لي باسيكم دين لو كتابي ده لو كتابي أو نسرابو ده لي أقر بقدر بين أرض ملاكة سايق أو شهر لدود بكي بدوي خود لدوي فلان كسي بكي أقر فلان كس كجراء او جاري دويتو تونا كجريوا اما اساسك اللي سي او كتابه تبي سمعت او بشاري او ها نسيتو لك جماري فركاني خوي بني وارجع تشارك وازحك جهره شنو لنا ودي بك ودي كشك كابينا انا هذا سؤال كتابي تحفظ يعني او درسي دايتو ما مستعد جرتو بني انا من اول نسرع دري اقر تو عندك جهد دوتكي لدوي خود نقلي دوي كسش بكي أجر بو شهري كجراء أو كسناء كجريتو بلي سيارك واضح بو واضح بلي زور ساكا أو بسيارج لماذا لظلم دا يعني هيا حزم دي تيب غماني من دمي بولاني أصلي من با أونا يعني با جوان تيب غم شكا من دمي درسي بخينم لو يا بسياردكم لو درس خندن ما دمي جوان لي حالي مش أولا يا لا هرشتك باسي مثلا شعبان دكري پیغمبر دفرمي اوا اوا باشتر باسي شوال دكري كا شش روجي تيدا بقرا بقد دوازي مان خير باسي روجي نا روجي شي حضرتي داود دكري كا اوا باشترين روجيا انسان كامي بغي باشا يعني دموي ياك كان بغرم يعني ده تصبيحات شوية مثلا حزمي اوش من الروم بتوع تصبيحات كان زور يعني داري ما يولا همو يدخل تصبيحات كان بلا حمو مهاد للصريخ زور كان اكري اما دموي ياك تصبيحات هل بغرم زوري بكم كدفرمي لا حول ولا قوة الا بالله دفرمي اوهم غميلات بانوها تنو مشكلة بلو حلك اي حسبي الله شر بعثي ذكريو اي لا اله الا الله افضل الذكرى يعني مرق ما بو مني بو همو مسلمانان روم بتوا تامي بكري تامي بكري بلي سيارك انا واضح واضحة بلي زو سباسكم والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله پیوندی تا پیوندی ورده گرین ولی امام مستعان محمد دینوا او بسر هاتا نازم داخوا وقت امام مستعان محمد جلی بو وای وای وانیا لطفی داشته اگر گریمانش تو آبی نخستانی کلا تجیشتن تی دایا با خوی آیا مباشر هی مسبب هی اوی راست خو کس کده گوشی اوی ابی تهو کاری کشتن من اگر اوی لده کم کبله اگر اوی لده کری کوز که جهری کن دابیت یک یک برو فلان کسی بگجا امیر مباشر یعنی وی درابی و نیزانی بیتن شتیوا نیه بلی کابرای راست و خو هر کسک راست و خو کسک بگشی به جهر بیان با امرازی کشتن هی امرازی غیر مباشر یک جهر و اشتان هر شرع باسی لیده که اکن امرازکان جهر دانا یا برسی کردنه با کشتن یا سر کردنه با هر شیوازی که بیکشی و متفقون علیه لنیوان زنایان دا کجره توا اگر راست و خو بیکشت بید بچقو با امن بچک با هر شیوازی که راست و خو بیکش بیتن او دا کجره تو قصید سنیه دمینه توا بله دیدنو الهی تو مامستا محمد نوجین بله نوجین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خواهی گور داوا دکم انشاءالله اوانه که پیوندی دکم سیار نوی بکن سیار 2016 یعنی اوها زیاتر ازا حکش برو پیش کودن دوی انشاءالله هموشتا چیز انسان خاصتا او وسائل زورا که روزانه انسان کجیر را دگر فکری زور نوی لیو دیتن اوهالا یعنی زور خوشتر دوی انشاءالله چه تکم دوباره ندیتن زور چیز یعنی دکم دارین هوا دارمی انشاءالله هر باترک بکن داری هوای يعني لو شتانا أما بحمل باب كان بهيوه هيوه هيشتاق نارواتن براقمي صالة كاش هيشتاق قران كاريناوي إما حموشتاق مام بكار بكين ما مستأمن زور رزيلي بكاد داكم حتى تلفون وشتيشم داخست يعني زور تعاوم تنقى بران بركال ما مستا قناح بارنابم كتلفون وشتم داخست يلا هوريان ما مستا برس الله ما مثلا مجال مزور كما تنامن كاركاني مارا راد او دا كام راد طارين مو ميوان مشتي زورا لبرهان دي تنام روجك او تلفون مشتي دا كما ما مستدرم برك سيار ناب من اي خواهي قوري يعني يزور رزي اللي بكاتش دا كام يعني كاد نادا ما دست خوش كان بلي خالد رازي بي السلام عليك السلام ورحمة الله خالد وش رازي بي دايكي احمد فرمو السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله بس خوشی برنامه لی دکتر مامستا. یه وش لخوشی دارن. مامستا لسه دزنیجی. بله. آوا امین کدزنیج دشوم زور یعنی لمیجا قد جی کانم ناشم آیا نیجا کم درسته دزنیجا کم درسته قد جی کانم ترناکم یعنی نه تو ان کبری و چی قلبم پی خوش نیا. بله. از نظم آیا دزنیجا کم نیجا کانم درسته یعنی قد جی کانم ترناکم آره پسیارم از مامستا درست. بله. السلام عليكم ورحمة. السلام ورحمة الله وبركاته كاك عبد الله بريز السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله باش ما وصل جان باش بريزم ما وصل جان ما وصلني آيني في شوي دين الاستاذة ما وصلني بحزب بيت شوكو الرجل ورجل ما وصلنا فرما ومسلم ما وصل رباني بيت أجر لحزب إسلامي كان أنت أحد قبر أمري في ذاتي چکه آوانیش دبوا خواهید کرد. بله ما مثلا حکمی آو ما مثلا چیه که علمانی دیو لکورا دنبالش کسی دنیا با قرآن بده و چکه هتی با فرم دکانی دیو خب بکوه که کی دیار دنبالش رو پیش کنه تبلیغی بولد. حکمی آو ما مثلا چیه ما مثلا خواهید کرد. بله. واضح شد. بله. السلام عليكم. عليكم السلام و رحمة الله. بله دەچینە نێو وەڵامی پرسیارەکان فما مستە محەممەد ئەوەیە کە ئای داخوا ئەو کەسە ڕاستە و خۆی کوشتە یان فەرمان پێکەرانی ئامیرە هەندێک لە زانایان پێیان وایە ئامیر و مەمور هەردووچیان لە کوشتن ئەگە بەشدار بوون هەردووچیان دەکوژێنەوە وابزان بە تابێتی لە فقی میمالەکە هێندێکیان بۆ چوونیان وایە کە ئامیر ناکوژێتەوە بەس مەمورەکە ناوی بەخسەی بکاتن چکە بە خۆی سەد لە سەد دەکوژێت و ناوی خۆی بکوشتن دا ئەگەر بکاتن نای بەخسەی ئامیری بکاتن بڕۆ فرانکەسی بگوژە ماتل حق کوشنی نبی در روش شرعی و نبی بیکوشی زا او موضوعی زنا بطرح کرد و که جهر یک ناو دوی بکا بسید ناو دوی یک چیشی تر بکا او نقصی که تیدا هیا عبارت که توامنی آوانی دا خوا مباشری هم باشری زانی بیت یعنی زانی و اگر نبی زانی بیتن حتمی دکو جیت و بحال لی حالی بوین بنسبت بمزا محمد برز بنسبت شعبان یعنی مثلا ششلان یعنی پینشم و دوشام کامیام که لواي هاند دادال اشکه هاند دادال لواي نوتنو لواي نوتنو اگر به ایکشیو ام ایدی بودیا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مثلا بابلین است پیز نیوز دان درا و ایسات کان اتو نیوزی همو بابلین دتوانی بری نیوزی همو پیغمبران کوکر آتو و می اسلام و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم لواي لخیر و بری همو متکان بچدار بی اولاک للاهی تر ابوی همو که تکان عمرو و او بنده پیوندی لگل خواهی گورنه پس ریتن زبان نسبت ذکر کانش اگر اوی لیده کری او ذکرانه هر ذکری ای پیغمبر اگ بوبی للاه چی تر او ذکرت پینا کری اوت پیدا کری او کار باشت پینا کری اوت پیدا کری ششلانت پینا جیری دوشم پیشم زورا بابلین روزه نه روزه ابدا او زورتر ل هفته اتوانی مثلا 13-14 یعنی او زورتر لا ششلانه لگ رمضان دیگه دا دوری رمضانی دبینیتن يعني هر يكو كشتك في ذكر قريمان هموي بكا كم يام بكاتن بيغمبر فرموديه صلى الله عليه وسلم كهمو كسيكي بهشتي فشيمانا همو كسيك فشيمانا همو كسيك فشيمانا اوي باشا يعني همو كسيكي باشا روج منك إبابرني باش همو كسيك لروج قيامت فشيمانا اوي باشا فشيمانا بو زياترين كرديان بو زیاتری نکردیا اوای خراب ایشا پشیمانه بو وازی ده خراب اینینا ززنابت وک اوه وایا مثلا کامیام کم باشه هر هموی بکی باشتره بو تو نو بینی یان سطی بینی سی وشی بولیش شکانی او سالمان سیشان با اضافه دانه بناوی اوای یکم ساله سطو سی بینی لسط یانا پنزاو پنزی بینی لسط چند زوری بکی پوینتات زیاد رو بی پاید برزه بی خانو برد فراند رو بی باغو باغات زیاد رو بی خوشی بومن لزدقانی بهشت زیاد رو بی هر چنده بکی هر کما هر چنده بکی هر کما لبرس کما شکر اگر خواهی گورت تازه باس ما کرد اگر حساب لگل بکا همو پینشم و دوشم و ششلان و شعبان و 13-14 ما اشهر الحرم و بابلین تو نموند بر روژه ناوا هر روژه نا روژه ای داود همو روژه پیروزه کن یا بزوری پیغمبر شمو یک شمیش بر روژه بوا شمو یک شم که خلق بایخی پیناداتن لبروی ججنی جو فلکانه او پی خوش بر پیسوانی وان بکاتی دا بر روژه بیتن اگه تن نوع روژی هی تن زور روژوه هی هر هموی دیده با روژوی اشتا هر کما تن زور نویج هی هر همو نویج سنت اکام بکاتن او چشنگا و شو نویج اوی سفر اوی زواز اوی پرسکتن بخوای اوی قضا حازه او نویجی ججنکان او نویجی دست نویجا پیدا برو او نویجی رواتی بکانه لگا نویجا کان دکری او تراویح هر تن نویج هی زکی تلو نزیکی تل نویش زور مانی تل زور نویش مانی هیا ای خوشیم نه خوشی شو روز سفر و مالا هر هموی بکاتن هشت هر کما لبر اوی خواهی گوره باشترین بنده عابد که بدر جای جیانی او فرموده یا بدر جای جیانی تاو قدسانی کیش سرپیتی خواهی نکردوا هلا عبادتی خواه دابوا دلی برحمی خومت لگل بکم یا بکردوی خود دلی اونده پش بز بو بخوای گوره اونده تقوی دار بو اونده حولی دای اوی باش بو کردیتی اوی خرابی خوی لیب آرازو اونده پش بز بو بساکانی خوی دلی خوای با عملی خوم خوای گوره امر دکاته یک نعمت جویت سکه کد بونه کد لوتت کده حال بونه خوشکی تامکی که زمانی در دینی زمانی که لیده دی چیجی تامکی یک نعمت بینینید وتنید گرتن بداس کن تو خیلی که خالشی دکی رویش نیت با قاسکان لیدانی دلت میشکد یک نعمت دلی حق خودی لیورگر یک نعمت من دالکات خزانکات تندروستیکات امن امانتکات ایمان و اسلامتیکات یک نعمت امری پیدا که حق خودی لیورگر صفر دمینتو باهی یک نعمتی ناکی یک نه بای لیدانی دلکت ناک او ایدای کی هر هموی بوکای زابوی اول اکل نه چی تریش او زر خو امر کایز به رحمت خو دی باته جوری بلا ما بس ما زناب بزانی هر سندیب کین هر کما و همو شوا زکانش کین هر کما دبروی روز قیامت به فرمود پیغمبر پشیمان دوینه و لو زیاتر مان نکردیا دبا زیاتر مان کربایا و اگر حسابش مان لقلب کاتن تیدا او دبین لس قردار دبینو نوجين بالنسبة برسيارة كان برز مركز شعاز برسياري كي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وخا أفرمي شد ببير خلش بينه راس مثلا أما مدمي نيج دكينو دس نيج هل دقرينو بزار بزار واباشا هندي شعاز ببير خلق بين ريتو نبادا لبيري تسوبي نبادا بخلا حالي بوبيتن وخلقانك هندي برسياري بابلين وقتي وأما أما جور بلاوو باوا دیکاتن احتمال بخوی لیتیک سوی بخوی لبیری سوی بخوی احتمال با نبادا با هلا لی حالی بوی هر پرسیاری بکریتن تنیا او پرسیاران شرع پیرازینیا که زور پرسیار کردن پیغمبر نهی لی کردوا کثرت السؤال زور بلی قیلو قال بفرودانی مال زور پرسیار کردن و زور پرسیار کردیش با بسیار او پرسیارانی لروی عقیده هندک پیوندی بخوا اوشتان او بینه بعد وصوش لدرس که زور هندک پرسیاری غیبیات آن ایرازینیا و پرسیاریش کنی روا بران برکت بشکنی و یا پرسیاری احراز کدن بیدا خود سدالی هری سنگینی او زور پرسیارانه اگر هر پرسیارک با مبستی شهر زابون بیتن پرسیاری سردم بیتن پرسیاری آسایی بیتن ایچی تدانیا لا بنسبت اما دزگای روناکی هر شواز پرسیاری که سینه هم فروانه برامبر با جگرانی ایوی برس به نسبت تلفون داخسته خوزیا وی جنابت نمونی که زور جوانه کم بکارهینانی امرازی نوی هم با تندرستید باشه هم با دارایید باشه هم با سمعه اوت باشه انسان بزوری خلکه کلسه او امرازانه با تابتی خوشکانی برس توشی حالاتی زور زورش کزدین بخواشن هیچار پینز مدالی هیا در انزامی هلگرتنی یک تلفون توشی گرفتی مثلا به شرعی بود توشی در انزام کشی توشی طلاق بود در انزام کشی مالی لیویران بود در انزام کشی توشی کشنیش بود زهتا کم بکار بینی و هر خیر دگاته اوی دمینه تو مثلا تو ماتو زار بزار بیکی و پیوندی پتراندن نپترینی کم دواندن زدای پتراندن زدای تابیدی لگل خزم اوانه لبرو پیغمبر فرمی بیلی و ارحامکم و لو بسلامی سیلی رحمه لگل خزم کانتان زبزه کن بابا سلام کنی اکنی اوها زار بزار سلام اکلا پوری اکا کتاب پوری اکا کتاب مامی اکا اوها خزم اک خوشک اکا خوار زای اکان برای زای اکا اوها پیوندیان لگل بکن اگنا کاری کی زور زور باشا رزیلی بکات کردن چون که کات وک بکوجوایا وک شیروایا نیبری ددبری و یکم پرسیاریش لیمان بکره پرسیاری اومان لیده کردن عن عمره که زمان کاتا او تماند با سبر دسره او گنزیتت با سبر دسره بوی چند رزیلی بکات بکن او سنتی پیغمبره چند لکاری باشی بکار بینین او هر قصی لینا کردن و بنسبت داخصنی تلفونش هر زور زور پلانی چی دتوانین برین شرعی و ریکا لروی دارایی لروی کمالایتی لروی تندرستی خود تا کم با کار بینی خیر لوی دایا هر هفته زارک زور زور باشه دای که احمد اوی که باس ما انکر دای که احمد لسر مسئله دستنویش او دستنویش رکنی هیا اوی که دستنویش بطال بکاتو نیه تکی نینی دی بس در دابه که تو دستنویش حال دگری به دستنویشی لسر خود لاده بایده متساویشت اوی که بدر اوی بیشویو و باس که کانشت بانیش که قولا کانت بانیش که باس که بانیش که بشوی مسحی چی سریشت دکی پیکانش بجوزنگ او واز با اون دیب که تواب دستنویش تو او کانی تر بسم الله الی دکی یان پیش بسم الله علی مشان رجب دکی اوی دور ورک دلوت تور دکی هل کوشینه سیزار سیزاره مسحی جویا با اوی کینوی ایش با اوی کینوی او سنت بیکی خیر دگاته نیکی او کد بتال نابیتو یعنی بابلین بس خیری سنت کد لدزتی زاری واشه مثلا منظر انسانی اوها زاری واشتک کلینی جو پرسجو اوشتانی دمینیتو دستی کنید و احتمال سودی تری شبیل روی تندرستی حلقشین یکو دستوی راینان یکم شین دمارکانی و هر هیچ نبی هر زیبه زیکری قسمان لوینی هر ماتل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کربیتی و فرمانی پی کربیتن هر زیبه زیکری سنتی پیغمبری بخوی لسروی هر همو قازان زکانه بکی خیرت دگاتی پوینتات زیادر دبینه که کار لدستوی جکت ناکا بنسبت دروز بون و نادروز بون درست دا بلان پوینتات که دیتا خواره که عبدالله برز اما کاک عبدالله برز اما خودو خرده چشین خوی بز راسته ما مستای آینی دبی اما مثلا زور زر اما وک بابلین پرو شکلو خلکانک مثلا نبینی خلکک لدر سوزی و لإسلامتی که باسی مثلا هندیک تاوان دکریتن لسر دبی صحابه پی سیره کده بی صحابه بی تاوان برزم او اسلامه او قرآنه لو مروفقاناتیا لهاولو لو پیغمبر و صحابه رزاناتیا ینشتی کی آسائیه صحابه برز توشی حاله گو بی بلام او حاله که پی حاله نبی او حاله لسری بردوان بی او حاله زور بی حاله کانی سردمی صحابه حاله شبوه بلام کم بوه زمان بسم او پیشه چه کسی بو ما مستانی اینیش معرضه لو توشی حاله بی احتمال بنزان بی اما برگریان ناکین بلام گریمان اگر بزانی و بجداریش بکا لو شوینانه خراب بی شتی کی زور زور آسایه لبروی اما ما مستا من پیمانوانه بی ما مستا لا او چی طبقه چی من عرش خواهاتی نخواره مقدسن هموی ما مستای حقیقی راست دا پیروزا زگری پیغمبریه بلام پیغمبر مترسی شی لا مترسی گوری لدو کس کردوه یچی چند لدوانه ما مستایا دل فسادی امتیم دو جور کسی لامتیم اگر گنزان سلحان پیایی باش بون کمالگا هموی باش دبی اگر او دوانه فاسد بون خراب بون کمالگا هموی خراب دبی صنفانی من امتی اذا صلح الناس و اذا فسد الناس العلماء والامراء زانيان و امران ما مستهام پیشتی چوانه بی خواهی گوری لقرآن نمونه ما مسته آشایش ما مسته یعنی برز و جگرانی برز با جویدریش دینی توا که مثل حماری یحمل اسفاره وچی جویدریش باری که کتابی لی بار که جویدریش چند سود ما مسته کار با علمی خوینده که آو هایا جا که ما مسته یک لو شوینانه دبینین شرط نشنی ما مسته حقیقی بی بنا ما مسته زور لیه ما مسته اما بنا ما مسته اینه من دیده که من در سرد زبه که من در برده احتمال ناوروش ملایتی من نبی و موادی ملایتیش من نبی او علمی که خزمت اسلامی پیدا که بنا و علمی ملایان احتمال لصدا دوشی تیدا نبیتن منی هر برگو پوشاکا که امن کابرای کبو داتا تیراوی بو ولوکاتا کش خلاص بوا جبا و عوی در برده که تواونه بو عقلی تواونه بو والله سيزار اما ارجبا عماما من او زبا عماما مدبرنا ذكر او دبر ذكر بتايبتي مناسبات تازيد قوستو لو خلق خشوين دزاني او تواونيا اما بخمان لي يك دو كسي دلصوص سيزار زلش كردي مان لوكر بس او برغي داني سيزار زلش كردي زسي درواي حاضر لي بام بيد داتسي لو مان او ذكرت بس وازي بيني دبر سمعي زبا عمامي آخر زارك نندك زار وبزام ليش عنده وزارك لا أول شيء حفلة شيء فلكان العنكاوي وانش لبروي تيكلاوي مسلمان وبرادر وانيان بين سان سير وهذا من خبر الشرطي عنده بابا كابراك بس كوع عمامي لو المسلمان زوان نية ورا بيبدري أنا حفلة شيء عنكاوي شو زارك لا بنرمي له قلم قوتي والله أمن ما عن جانا 600,000 يبغوا برجي ورا قلم 300,000 بزن تدز جاي شي ملحد تدز جاي كي معصوني بيدين خلقاني كي دجبو اسلامه لو اي سكاتي بجبو عمامي بك والله دربرني خوي قوتي مانغانس دانان يم لبروي مانغانه بو جبي 300,000 مددني يعني راس برقم جبو برام باي عندي قصيده زاني نك كابراش شيدي زي او برزم او ما مستايكل كورش علماني دادني شي اگر بزاني او كوري علماني دجاتي اسلامي تدادكري بيت سواني خواي أفرمي حتى يخوضوا في حديثين غيري حتى دبيد هل بستيلوي يعني موضوع كتا لاددا و بيغمبر نهيكي دي مروفي مسلمان لسر ميزك دابنيشي هركس إيماني بخوا بروج دوايا بي بالس ميزك دانانيشي عرق لي بخريتوا دا كفر كدن بإسلامو ورين بإسلامو دجايتي بيغمبر لا عرق خوارنا وقورتنا هركسك لكورك دابنيشي دجايتي بيغمبر وإسلامي تدابكري نابي تدابش دار بكاتن تیدا بجدار وکاتن وکو او کورای حسابی لو دکریتن چگرانی برس لو ولا ما نیدامانو اگر راستی من تی دا پی کابیتن اول خواهی و سپاس دکن اگرش من تذکر داده ولی بدون نیوی بررسی دکن ساعتی که بسط تام بسر بر انشالله خواهی گورا سالی نوی من او سالی نوی لی من پیروز دکه اوی نهامتی و نخوشی قیرانی دارایی سیاسیا شر انشالله هموی دگوری با خوشی و سالی کنیوی و انشالله جانی کنیوی و هموی خوشی و بخت وارد بیتن با ولات و ملت من و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. I'm not the one who's running away. Oh.